أو خلق ما جعلوه شريكا لله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي اختلقوا واخترعوا، لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله، والنصارى ادعوا أن عيسى ابن الله بغير علم بل عن جهل خالص سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه أي تنزيها له وتقديسا، وتعالى أي تباعد وارتفع عن قولهم الباطل الذي وصفوه به. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما على غير مثال سبق على هذا الوضع المتقن، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي من كان هذا وصفه، وهو أنه خالق السماوات والأرض وما فيهما، كيف يكون له ولد وكيف يتخذ ما يخلقه ولدا ولم تكن له صاحبة؟ والصاحبة الزوجة، وإذا لم توجد الزوجة استحال وجود الولد. وخلق كل شيء ومنهم الملائكة والمسيح وعزير، والله بكل شيء عليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.